القاهرة تقدم على شط بحر النغم. على شط بحر النغم يا نسمة جاية من بعيد، أنا سامع معاك حكايات على شط وموجة بتجري ومعاها أحلى النغمات. أحلم وأغني حبيبي، أحلى النغمات وبقيت وانت معايا، الدنيا ملك زي يوم وليلة. أحلى النغمات وانا حاسة الدنيا هربانة، هو في مكاني عشاني سامي. على شط بحر النغم. على شط بحر النغم. إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا على شط بحر النغم. الليلة هنسهر مع أحلى النغمات التي ستمتزج بعبير النسمات في ليلة صيفية ساحرة بصوت الحب الدافئ الفنانة نجاة. لو تعرف يا حبيب قلبي وانت بحس بإيه، خلي شوية البكرة يا قلبي، الحب ده مقدرش شط بحر النغم. لو تعرف يا حبيبي بصوت الحب الفنانة نجاة الصغيرة وكلمات الشعر الكبير حسين السيد وألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. مستمعينا، الفنانة نجاة الصغيرة من مواليد 11 من أغسطس عام 1938. والدها هو محمد كمال حسني البابا، خطاط عربي دمشقي شهير، جاء إلى مصر وتزوج منها والدة نجاة الصغيرة وأنجب منها الأولاد والبنات. حيث صرحت الفنانة نجاة في مقابلة تلفزيونية مع المذيعة سلوى حجازي أن لديها 4 أشقاء و4 شقيقات، فضلا عن 3 إخوات غير شقيقات من بينهم السندريلا سعاد حسني. لتنشأ الفنانة نجاة الصغيرة في بيت سمي ببيت الفنانين، حيث الأخ الأكبر عز الدين الملحن الموسيقي وسامي حسني العازف على آلة التشيلو والسندريلا سعاد حسني والصوت الدافئ نجاة الصغيرة. إلا أنت في هذه الدنيا دي، إلا أنت، إلا أنت كل غالي ونعدي، إلا أنت وابتساماتي وخاطي منك أنت، واللي حبيته حياتي هو أنت. معنا على شط بحر النغم وإلا أنت من كلمات حسين السيد وألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وصوت الفنانة القديرة نجاة الصغيرة نجمة سهرتنا الليلة على شط بحر النغم. مستمعينا، بدأت نجاة الصغيرة الغناء في التجمعات العائلية في سن 5 من عمرها، وقدمت في هذا الوقت فيلم بعنوان هدية، وكتب عنها الكاتب الصحفي المصري الكبير فكري أباظة أنها الصغيرة التي تحتاج إلى رعاية. كما كتب أيضا في جريدة المصور: نجاة مطربة يجب أن تستولى عليها الحكومة، حيث طالب الدولة بدعم موهبة نجاة الصغيرة. وقد أسند الوالد مهمة تدريب نجاة على أغاني أم كلثوم إلى شقيقها الأكبر عز الدين لتقوم بأدائها في الحفلات، وقد وصلت نجاة إلى درجة الإتقان في تقليد كوكب الشرق أم كلثوم، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة في حياتها، حيث قدم لها الشاعر الكبير مأمون الشناوي أغنية أوصفوا لي الحب. ومنذ ذلك الحين حرصت نجاة الصغيرة أن تكون دائما محاطة بصحبة المثقفين الذين كانوا بمنزلة المستشارين الأصدقاء الذين ينيرون الطريق أمامها، أمثال الصحفي الكبير محمد التبعي، فكري أباظة، محمود الشريف، مأمون الشناوي، والصحفي والشاعر الكبير كامل الشناوي الذي سردت الصحافة 10 المقالات عن قصة حبه لنجاة الصغيرة، والذي وصف بحب من طرف واحد. حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب وصوت الرائعة نجاة الصغيرة نجمة سهرتنا الليلة على شط بحر النغم. مستمعينا، عام 1955 قررت نجاة الصغيرة أن تترك تقليد كوكب الشرق أم كلثوم وتقدم أغاني مستقلة تعبر عن شخصيتها، إلا أن والد نجاة رفض هذا الأمر تماما وشب بينهما الخلاف الكبير، الأمر الذي جعلها تنتقل للعيش مع أخيها الذي كان له صديق يعمل كمهندس زراعي، إنه كمال منسي. قالت عنه نجاة في مجلة الكواكب عام 1958: كان كمال منسي أول حب في حياتي، كان مهذبا ورقيقا ومثقفا، وقد سحرني بأخلاقه وأحاديثه الناضجة، وقد تزوجنا يوم 31 ديسمبر عام 1955، واعتبرت هذا اليوم أسعد أيام حياتي، وقد أنجبت منه ابني الوحيد وليد. وقالت نجاة الصغيرة: وليد ملأ البيت سعادة فوق السعادة، وجعلنا ننظر للدنيا بلون وردي، وحمل لنا الأمل والرجاء في المستقبل. وخلال هذه الفترة غنت نجاة الصغيرة لي خلتني أحبك أغنية ليلى مراد، وانطلقت بعدها لإطلاق العديد من الأغنيات لمحطات الراديو، وكانت مدة الأغنية من 7 إلى 8 دقائق. ثم بدأت في تقديم الأغاني الطويلة التي تستغرق من 20 إلى 40 دقيقة لتحافظ على جمهورها لفترة أطول على خشبة المسرح. وفي عام 1960 شبت خلافات بين نجاة الصغيرة وزوجها ووقع الطلاق، لتتزوج بعدها ب7 سنوات من المخرج حسام الدين مصطفى، لكن هذا الزواج أيضا لم يدم طويلا وانفصل، لتقرر نجاة الصغيرة بعدها أن تعيش لابنها وللفن ولا تفكر في الزواج مرة أخرى. Yeah. I'm gonna make it. تستحملش أسية ورجعنا مستمعينا على شط بحر النغم وعليا دي من كلمات حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب وصوت القديرة الجميلة نجاة الصغيرة نجمة سهرتنا الليلة التي عرف عنها أنها دقيقة جدا في عملها وحريصة لدرجة الوسواس وكان لهذا الحرص دور كبير في نجاحها المستمر. وقد قال عنها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب إن أعمال أكثر أمانا مع نجاة ووصفها بأنها صاحبة السكون الصاخب. أما الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي فوصف نجاة الصغيرة بصاحبة الصوت الدافئ. وقال عنها الشاعر الكبير نزار قباني في مقابلة تلفزيونية عندما تغني نجاة إحدى قصائدي فإنها تجذب الملايين في العالم العربي كما إنها الأفضل من بين المطربين الذين غنوا وعبروا عن قصائدي. أما الشاعر والكاتب الصحفي الكبير كامل الشناوي فقد وقع في حبها وقد كتب عن حبه الكبير لنجاة الذي وصفه بالجنون وقال أنا لا أستطيع التوقف عن حبها وكان لا يطيق الخصام ولا يتحمل البعد والفراق. متى ستعرف كم أهواك يا شط بحر النغم مع صوت الرائعة نجاة الصغيرة وأجمل ما كتب عنها. مستمعينا كتب أيضا الشاعر الكبير كامل الشناوي عن أحد المواقف التي جعلته يشعر بالصدمة والألم في عيد ميلادها عندما اشترى هدايا الحفل وحضر برفقة أصدقائه في شقتها بالزمالك وعند إطفاء الشموع اختارت يوسف إدريس ليقطع التورتة معها ممسكا بيدها، فانسحب كامل الشناوي حزينا باكيا وكتب قصيدة لا تكذبي إني رأيتكما معا. كما نتج عن هذا الألم والحب في قلبه قصيدة أخرى رائعة غناها عبد الحليم حافظ حبيبها لست وحدك حبيبها. وقد كتب الصحفي الكبير الراحل مصطفى أمين عن قصة حب كامل الشناوي لنجاة وقال إنه الحب الذي أبكاه وأضناه، وذكر أن قصيدة لا تكذبي كتبها كامل الشناوي في غرفة مكتبه بالزمالك وهو يبكي، وبعد كتابتها اتصل بها تليفونيا وقرأ عليها القصيدة فقالت له جميلة جدا يا كامل ولازم أغنيها. وبالرغم مما كتب عن قصة حب كامل الشناوي لنجاة إلا أن الفنانة نجاة الصغيرة قد نفت إجمالا وبشدة كل ما كتب عنها، ويبقى للجمهور قصيدة لا تكذبي من كلمات كامل الشناوي وألحان محمد عبد الوهاب وغناء نجاة الصغيرة. ماذا أقول لأدمع سفحتها أشواقي إليك، ماذا أقول لأدمع مزقتها خوفا عليك، ماذا أقول لأدمع سفحتها كسرته، ورأيت أنك كنت لي ذنبا سألت الله ألا يغفر فغفرته. لا لا لا لا تكذبي لا تكذبي لا تكذب. قد مرضت مستمعينا على شط بحر النغم مع الصوت الدافئ نجاة الصغيرة نجمة سهرتنا الليلة. مستمعينا تناولت الصحف أيضا العديد من القصص والمنشطات التي تفيد بعدم التوافق والاختلاف الدائم بل والغيرة الفنية بين الأختين نجاة الصغيرة وسعاد حسني. وعلى الرغم من ذلك فقد نفت السندريلا سعاد حسني ما كان يكتب ويقال وصرحت بمقولة ما فيش بينا حاجة احنا اخوات يا ناس. اما الناقد الفني طارق الشناوي فقد صرح ان كل ما تردد عن كراهية نجاة الصغيرة لاختها سعاد حسني خاطئ تماما، لافتا الى ان سعاد حسني كانت تطمح ان تكون مثل اختها نجاة، واكد ان السبب في كل ما كان يكتب ويقال ان علاقة نجاة الصغيرة بالتلفزيون محدودة جدا، لذا اعتقد البعض وجود كراهية بينهما بسبب عدم تحدث نجاة الصغيرة عن مرض أختها سعاد حسني أو حتى وفاتها. مهما الأيام تعمل فينا ما بنستغناش عن بعضينا، ما بنستغناش أبدا أبدا، ما بنستغناش عن بعضينا، قد ما نتخاصم يا عوازي أو حبك بطلت نتنازل. مهما الأيام تعمل فينا ما بنستغناش عن بعضينا، ما بنستغناش أبدا أبدا، ما بنستغناش عن بعضينا، قد ما نتخاصم يا عوازي أو حبك بطلت نتنازل. أرجوك سيبونا حتى الأمة بنصالح مع العظيم، أرجوك سيبونا حتى الأمة بنصالح مع العظيم. ولا نستنى دعنا مستمعينا على شط بحر النغم مع نجمة سهرتنا الليلة الصوت الدافئ وصاحبة السكون الصاخب كما وصفها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب الفنانة نجاة الصغيرة، التي قدمت للسينما عدد من الأفلام الناجحة: بنت البلد، غريبة، الشموع السوداء، شاطئ المرح، سبع أيام في الجنة، ابنتي العزيزة، وجفة الدموع. كما تعاونت نجاة الصغيرة مع كبار الملحنين في مصر والوطن العربي، حيث غنت لسيد مكاوي، محمد الموجي، بليغ حمدي، كمال الطويل، وهاني شنودة، فضلا عن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. وقد حصلت على عدة جوائز من الرئيس جمال عبد الناصر وجائزتين من تونس ووسام من ملك الأردن، كما حصلت عام 2006 على جائزة الشعر الإماراتي سلطان بن علي. ومنذ عام 2006 لم تظهر على شاشة التلفزيون ولم تشاهد في الأماكن العامة. وفي عام 2010 أكد أحد المراسلين أنها ما زالت تعيش في القاهرة، لكنها تسافر أحيانا إلى لندن في فصل الصيف لتلقي العلاج. Thank you. رجعنا مستمعينا على شط بحر النغم مع نجمة سهرتنا الليلة، الصوت الدافئ، صاحبة السكون الصاخب، نجاة الصغيرة. واستمعنا للطير المسافر من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي. مستمعينا، في أول حديث لنجاة الصغيرة بعد ربع قرن عبرت عن دعوة الموسيقار الكبير الراحل كمال الطويل بالعودة عن الاعتزال قائلة: أليس من الجميل أن يجلس الفنان ويشاهد أعماله تنجح باستمرار وسط الأجيال المتنوعة؟ ماذا بعد؟ وما الذي يمكن أن نقدمه؟ لا أقصد أن الساحة خالية من المبدعين، لكنني على قناعة بأنني بالتعادي لن أغادر المكان الذي رسمته في قلوب الناس. على باب الصبر يا ما، الحمد لله مستمعينا، وحمد لله على السلامة من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان الموسيقار كمال الطويل وصوت الفنانة القديرة نجاة الصغيرة، نجمة سهرتنا الليلة على شط بحر النغم التي ولدت في 11 أغسطس. متعها الله بالصحة والعافية، ومن كل محبيها ومن أسرة البرنامج أجمل وأرق باقة زهور للصوت الذي يعد من أشهر رموز الموسيقى العربية في عصرها الذهبي في 50s and 60s. انتظرونا المستمعين الأسبوع القادم إن شاء الله، ولقاء جديد يجمعنا بحضراتكم على شط بحر النغم. وكل الشكر لأسامة بدوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع على شط بحر النغم. على شط بحر النغم، إعداد وتقديم رشا أنور.